حاجه هنتكلم عليها مدارس الارساليات والحاجات زي كده. مهم يا جماعه جدا انك تفهم خطوره، ودي واللي بيسافروا بره واللي عايشين في امريكا وبتاع، خطوره حاجتين. اولا المجتمع اللي انت قاعد فيه، تاثير المجتمع اللي انت قاعد فيه. اللي قاعد في امريكا تجارب ستانلي ميلجرام واخدها اصلا من تجارب واحد سلومان اش، واحد تاني عمل قبليه التجربه دي، اللي هي تجربه بسيطه ان انا بجيب ورقه وفيها ثلاث خطوط بالمنظر دوت، الخطوط الثلاثه دول يعني مش ممكن ما تظهرش قوي، الخطوط الثلاثه دول كل واحد فيهم ليه طول معين، والطول المعين ده برضو شارحها في الفيديو الرئيسي، وبقول له انهي واحد فيهم، اجيب له ورقه كده فيها خط ورقه مختلفه واقول له الخط دوت شبه انهي في الطول من الخطوط دي، اي عيل في ابتدائي هيعرف يطلعها. فهو سهل، اه ده شبه رقم الف تمام، لكن بيدخله وسط سته مثلا قاعدين، السته بيقولوا لا ده شبه ب. اللي بيحصل ان الغالبيه العظمى من اللي قاعدين بيروح قايلين ايه ده، لا هو شبه ب. يا عم انت صح، انت اللي قلت انت صح، ليه غيرت كلامك وقلت زي المجموعه ما قالت؟ شك في نفسه، قال انا ممكن عينيا فيها مشكله، انا اكيد انا غلط، ما مستحيل يكون الناس كلها كده وانا مش تبعها. فالانسان بطبيعته بيميل لان هو يعمل محاكاه للمجتمع عشان يبقى مقبول اجتماعيا، ودي حاجه من اسس خلاص علم النفس الموجوده دلوقتي. اي حد هيجيب كتب علم النفس هيلاقيها ثابته، مساله ان الانسان كائن اجتماعي بيحب يكون مع المجتمع، وان الشاذ او النادر هو ان الانسان يكون متمرد على المجتمع، مش هو ده الاصل، ان يكون الانسان لازم ياخد كل حاجه بيقولها المجتمع بعقلانيه، مش هو ده الاصل. الاصل ان الانسان بطبيعته بياخد كل حاجه بيقولها المجتمع ويبدا يعيش في وسطها. خطوره طبعا السياق الثقافي الغربي، الناس اللي عايشين بره عارفين فاهمين كويس ان اولادهم بينشأوا في سياق ثقافي بيكون عامل ازاي، بيكون الحل اللي بيلجا له اغلب الناس اللي عايشين لبره ان يبدا يقفل على اولاده جامد، ويبدا يدور على مدرسه اسلاميه، يبدا يتكلم مع اولاده كتير. الواقع بقى اللي بيحصل ان غالبا ما بيقدرش يقعد لان الدنيا بره شغل، فبيسيب المهمه دي للامهات. قليل من الامهات اللي بتقدر تسيطر او تبقى اصلا عندها وعي بالفكره والمشكله المجتمعيه وازاي تتعامل معاها. فبالتالي العبء اللي هو ان انا انشئ الاولاد في التناقض الرهيب ده ما بين مجتمع بيدعم اللوطيه ويدعم ويدعم ويدعم، وما بين بيت البيت دوت ما بيقعدوش فيه اغلب الوقت، حتى لو قعدوا فيه اغلب الوقت غالبا الام هي اللي بتتولى الامر، والام ما بتبقاش عندها بنسبه كبيره وعي اتعامل ازاي مع يعني اصلا القضايا دي ايه واتعامل ازاي معاها، ارد ازاي عليها، والاب طبعا مشغول قاعد في الشغل. فهي دي الصوره السيئه، ان انت ما بتقدرش، خاصه كمان ان ما بتقدرش تتحكم قصدي في اولادك تحكم حتى بنسبة 70-80%، ما بتقدرش توصل للنسب دي. ال 30% الباقيين بقى دي المشكلة الأكبر. ال 30% حتى لو خليتها 30% تأثير مجتمعي بس، ال 30% دول جاية من دول، الدول الغربية تحديدا، درس كويس قوي إزاي تزرع الأفكار وتحصل الأولاد من أي حاجة أنت هتقولها. فبالتالي كل ما الأولاد يكبروا، كل خاصة لو أولاد عندهم عقلانية، الأولاد المطيعين الباهتين مش ممكن يطيعوا أكتر الوالد، لكن لو ولاد عندهم نشاط وحركة وبتاع هيبدأ من أول خالص عمال يوازن ما بين حضرتك وما بين المجتمع والأفكار اللي عمال تتزرع فيه منذ الصغر، فهو عمال يوازن تمام. لو حضرتك اب، ودي نادرا ما يكون يعني ان الاب واعي قوي وعارف القضايا اللي بتتقال كلها وحدودها وخطورتها ويرد والردود عليها اصلا عامله ازاي، والراجل متمكن قوي ومكين قوي في القصه يعني، لو انت قادر تعمل كده هتبدا تبقى في صدمات مع الواد، لو الواد من النوع اللي هو يعني بيسال كتير او متمرد شويه. طب لو الواد من النوع اللي انت سيادتك ما عندكش اجابات او ما عندكش الثقافه العاليه، هتعمل ايه ساعتها؟ هتلطم، لان الواد شخصيته عماله تتكون، الناس التانيه دارسه كويس وعماله تدرس ابنك بيعمل ازاي، فالتاثير المجتمعي عالي جدا وتاثير واعي جدا، عالي جدا وواعي جدا، وبيزرع حاجات وافكار معينه. حضرتك في المقابل عمال تحاول، بس انت عشوائي بنسبه 90% من الناس اللي عايشه بره عشوائيين في المحاولات، ثم ان هم مش فاضيين يعني بيسيبوا المحاولات دي للامهات. الامهات فاضيه لايه ولا ايه ولا ايه يعني ولو اصلا قدرت تبقى واعيه للقصه دي كلها، يعني اللوطيه ما فيش حاجه انت هتربي ابنك على ان دي حرام. طب حتى لو ربيته ان هي حرام، انا ليه عندنا في الاسلام ان ده يتقتل؟ طب ليه عندنا في الاسلام ده يتقتل؟ ما هي بقى يعني، طب انا وافقتك ان انا حرام ان مش هعملها، ليه عندنا في الاسلام ان هو يتقتل؟ هو متربي على افكار معينه، ان انت بقى تقعد تقنعه اصلا في ثقافه عماله تتكلم عن ان القتل او الاعدام حاجه اجراميه وشرائع همجيه ومش عارف ايه، انت هتربيه ازاي على افكار زي كده؟ طب انا ممكن اقبل الاعدام لواحد بالنسبه للثقافه بتاعتهم يعني، لواحد ممكن اقبل واحد جريم عمل جرائم حرب مثلا او قتل، طب انا مش هقبل الاعدام في واحد بيقول انا بحب، انا يا جماعه بحب بس ليه إيه؟ هعدمه ليه؟ هقتله ليه؟ ده حاجه زي كده بالنسبه لهم. الاسئله دي هتتقال لك، وعشان تفهموا السياق الثقافي وان ده مخالفه الفطره وخطوره الحاجات دي على المستوى الاجتماعي وان ده شرائع ربنا، انت عايز فيلم تقوله طويل عريض. الفيلم ده لا انت فاضي تقوله ولا انت واعي بنسبه كبيره ان انت ازاي تقوله وترد على كل حاجه هتتقال. الوعي غالبا مش هيكون عندك كافي لحاجه زي كده ولا عند الام بالتالي. وفي المقابل هم واعيين قوي هم بيعملوا ايه وبيربوا الولد على ايه، عشان كده مهتمين مثلا بتربيه الحاجات دي يبقى من ابتدائي او من حضانه. مهتمين مهتمين جدا، يجيب لك اللي هم اسمهم دراك كوين اللي هم المخنثين ويخلوهم يقعدوا يقروا الاطفال، يخلوا الاطفال يرتبط ان طنط الجميله اللي عماله تحكي لي الحواديت دي طنط ودي بحبها، وهو لوطي المخنث بيلبس واحده ست كده. طب ليه بيعمل حاجه زي كده؟ ليه في مكتبه نيويورك بيروح يعمل حاجه زي كده؟ الموضوع بالنسبه لك انت ممكن يكون غريب، لا يا حبيبي بيعمل سلطه. ده غير بقى اللي انا بقول لك عليه ان بيعمل تعاطف معاك، كمان بيعمل سلطه، ودي اللي هندخل عليها الاخر حاجه اللي هي بيعمل السلطه ان المدرس بتاعك او الحد اللي انت تعلقت بيه عاطفيا مخنث، تعلقت بيه عاطفيا خلاص. ودي احد الحاجات اللي مخليها هوليود مهووسه بانها تخلي الابطال كلهم يطلعوا في مشاهد لوطيه، فانت كل بطل هتحبه في هوليود هيكون عامل مشاهد لوطيه او لوطي اصلا يعني، فانت بترتبط عاطفيا بالناس دي. انا عارف ان ممكن بعض لا او انا طب انا مش عارف ايه، طب يا حبيبي انت لو مرتبط ب اللي مرتبطين بممثلين او بمطربين او حاجه، تخيل الممثل او المطرب اللي انت مرتبط بيه ده او لوطي، هيبقى جنب عايش دايما ازمه انا مش عارف اتعامل معاه ازاي، جواك في لازم يبقى في جزء متعاطف معاه او مع اللي هو حل. الحاجه الاخيره مدارس الارساليات، هي دي بقى خطوره اللي حصل مثلا من زمان جدا ويمكن بدات ترجع للاسف. تلاقي مثلا واحد عارف الشريعه وكل حاجه ومودي ابنه لمدرسه ارساليات، طب ازاي يا ابني عملت كده؟ ليه ليه هم مسيطرين على يهود مش على هوليود مش اليمين؟ لان السيطره على هوليود، وده كلام عمر الشريف مش بتكلم انا، اللي مسيطر على اليهود على الهوليود اليهود. فاليهود بالنسبه لهم اليمين اصلا بيحط اليهود ان دول مجرمين وان دول ساميين، واليمين الامريكي عنصري جدا. فهم اليهود بطبيعتهم مش بيميلوا للافكار اليمينيه بتاعت امريكا، هم يمينيين من غير حاجه، هم اوسخ من اليمينيين اليهود. لكن بالنسبه لهم التصاعد اليمين في الولايات المتحده الامريكيه هو تصاعد يمين مسيحي استئصالي ابادي وعرقي ابيض بيكره العرق السامي، فهو تصاعد اليمين في الولايات المتحده الامريكيه معناه ان لازم هيخلصوا عليه. وحاجه برضو من الحاجات المعروفه وبرضو عرضتها في كتابين المتفكهات، المساله ان الارتباط ما بين اللوطيه دي حاجه حصلت من التسعينيات القرن الماضي، وعرضت تاريخها واسبابها يعني. فدلوقتي اللي بيبعت ابنه لمدارس الارساليات او الراهبات، اللي بيحصل ان الراهبه دي اصبحت ليها سلطه. الراهبه دي ليها سلطه عليك، الولد بيتعلم من هو صغير على مساله الصلبان وعلى مساله الاحترام، دي ليها سلطه شرعيه عند الرجل. الكاهن والراهبه هم مش على فكره، انا يعني انا لم اقع على حاجه فيها كلام صريح منهم ان هم عايزين كده، لكن انا اظن يعني ان هم مش هم عاملين مدارس الارساليات تحديدا وان يكون زي الراهبات وزي كهنه للهدف دوت، ان انت تتكسر نفسيا قدامهم. يبقى في حاجه لما انت تقرا ان المسيحيين كذا او كذا، انت بالنسبه لك ده المسيحي ده استاذ فلان واستاذ، ودي حاجه مشهوده، دي حاجه بنشوفها فعلا في الواقع، ان انت دايما مخرجين هذه المدارس، قول يا سيدي بنسبه 70% دايما عندهم كسرة نفسية، ناحية انكسار نفسي ناحية النصارى وناحية الصلبان وناحية، لأن الحاجات دي كانت بتمثل له في الطفولة الحاجات الجميلة اللي هي ليها سلطة شرعية وبتمثل له سلطة شرعية، وأبوه وأمه قالوا له إن دول ليهم سلطة شرعية عليك ولازم تسمع كلامهم. فيبقى الولد طالع ناشئ عنده انكسار نفسي ضد من المسيحية، والمسيحية تحديد ممكن تلاقيه هو يقعد يسخر مثلا من البوذية أو يسخر من الأصنام، عبدة الأصنام اللي بيعبدوا لها وبيقعدوا قدامها وبتاع. طب يا حبيبي ما دي نفس الأفكار الموجودة هنا، أنت إيه اللي حصل؟ لا دول حاجة تانية. ليه؟ لأن دول اللي ربوه،